عليه عوزت ملكك بالنبي وآله الملك بين يديك في إقباله عوزت ملكك بالنبي وآله حر وأنت الحر في تاريخه سمح وأنت السمح في خياله. عوضت ملكك من نبي وآله الملك بين يديك في إقباله عوضت ملكك من نبي وآله.